يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس، هنا الخطاب لعموم الناس، مع أن السورة مدنية، والغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين، لأن القرآن نزل وسط أمة مؤمنة، لكن قد يأتي الخطاب بالعموم لقرائن تحتف به، وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من هذا العموم إلى مخاطبة أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا من المؤمنين، ولهذا قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهن، إذ لا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك أن تقول: جاء الأمير، وليس في البلد إلا أمير واحد، كل ينصرف ذهنه إلى إيش؟ إلى هذا الأمير، أمير البلد، فأل العهد الذهني. كذلك أيضا قد جاءكم الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة: عهد حضوري، وعهد ذكري، وعهد ذهني. فما تعين بالذهن فأل فيه للعهد الذهني، وما تعين بالذكر فأل فيه للعهد الذكري، ومثاله قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من؟ الرسول السابق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي العسرين؟ العسر الثاني هو الأول، ولهذا قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. طيب، وتكون للعهد الحضوري كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكقوله تعالى: لمن الملك اليوم، ولها ضابط، يعني التي للعهد الحضوري، وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة، فإنها للعهد الحضوري، وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب، فإذا قلت هذا الرجل فالأل هنا للعهد الحضوري، لأن المشار إليه يكون قريبا. قال تعالى: قد جاءكم الرسول بالحق. كلمة الباء هنا تكون للمصاحبة والتعدية، أي مصاحبة للحق، فما جاء به فهو حق، أو بالحق يعني أنه رسول من عند الله حقا. فالآية تحتمل هذا وهذا، وهل بينهما منافاة؟ ليس بينهما منافاة، وعلى هذا فنقول إن المراد بها المعنيان جميعا، أي أنه جاء بحق لم يأتي بباطل، وأنه رسول الحق ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام. والحق ضد الباطل، وأصله الثبوت، كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي ثبتت ولزمت. فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت، والحق ثابت والباطل زائل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائل. قد جاءكم رسول بالحق من ربكم، من هنا للابتداء، أي أن الحق جاء من عند الله. وتأمل قوله من ربكم، حيث إن فيها إشارة إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول، لأنه جاء من ربكم الذي هو مالككم والمدبر لأموركم، فيجب عليكم أن تقبلوا ما جاء به هذا الرسول لأنه من رب. فآمنوا خيرا لكم. الفاء للتفريع، أي فيتفرع على ذلك وجوب الإيمان. آمنوا بمن؟ بالرسول وبما جاء به. وقوله خيرا لكم هذه منصوبة على أنها خبر يكن المحذوفة، والتقدير فآمنوا يكن خيرا لكم. خيرا من إيش؟ خيرا من الكفر. ولا شك أن الإيمان خير من الكفر، لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة، والكفر به خسارة الدنيا والآخرة، لقول الله تبارك وتعالى في الكفر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي الإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن تكفروا، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني فهو غني عنكم، لأن له ما في السماوات والأرض. ومن جملة ما يملكه من؟ هؤلاء الكافرون. من جملة ما يملكه هؤلاء الكافرون. إذن كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لأن له ما في السماوات والأرض. وقوله ما في السماوات والأرض، هنا يتكلم النحويون ويقولون: لماذا عبر بما التي يعبر بها عن غير العاقل دون من التي يعبر بها عن العاقل؟ الجواب: قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل. وقد يقول قائل إن في هذا نظرا، لأن من جنة العقلاء الملائكة، لا شك في أنهم من جنة العقلاء، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله. فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة لهم أمكنة، كل واحد قد شغل مكانا، والأمكنة التي في السماوات والأرض أكثر من الملائكة، وعلى هذا فيكون غير العاقل في السماوات والأرض أكثر. وهذا ليس ببعيد أن يقال إنه غلب غير العاقل، لأنه سمير، اسمك سمير، لأنه الأكثر. طيب، وكان الله عليما حكيما، ختم الآية بالعلم والحكمة، إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عن علم من الله وعن حكمة من الله. أما كونه عن علم فلأنه في ملكه، ولن يكون في ملكه ما لا يعلمه. وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقوم أحوال العباد ولا دين العباد إلا بهذا التقسيم، أن يكون بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا. لولا هذا الانقسام ما قام علم الجهاد، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافر. ولكن نعم، ولا حصل للنار ملؤها، وقد تكفل الله لها بذلك. فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وإيش وكافر. في هذه الآية الكريمة بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، لقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن فوائدها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، لقوله: يا أيها الناس. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوص كما في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ فالجواب أن الأصل في العموم إرادة العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إلزام قبول ما جاء به الرسول، عقلا كما هو لازم شرعا. وجه ذلك قوله من ربكم، فإذا كان من ربنا وهو مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كما شاء وجب علينا القبول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. وهل يصح أن نقول بدل أن ما جاء به الرسول حق أن كل ما ينسب للرسول حق؟ ليش؟ لأن في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لكن كل ما جاء به الرسول فهو حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله يا أيها الناس، بالإضافة إلى قوله من ربكم. وعبودية الله عز وجل وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى رب العالمين، والخاصة كقوله رب موسى وهارون وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية، من مقتضى الربوبية، لأنه تصرف في الخلق وفعل من أفعال الله، وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت مضمون إيش؟ الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به لقوله فآمنوا، بعد قوله قد جاءكم الرسول بالحق. وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به؟ الجواب نعم، الحق يقبل من أي إنسان، من كل من جاء به. طيب إذا كان الذي جاء به ممن عرف بالباطل فهل يقبل منه الحق؟ نعم. طيب ولذلك مثال في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والسكوت عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم ينكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان كله خير، كله خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة، حتى في المعيشة وإن كانت ضنكا فهي عند المؤمن إيش؟ خير. لأن المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثابتهم على ذلك ليس لافتقاره لهم، ليس لافتقاره إليهم، بل هو غني عنهم لقوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله لقوله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض فهو لله عز وجل. فإن قال قائل أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منا؟ فالجواب بلى، لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الإطلاق، ولهذا لا يحل لنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، بل لا نفعل بها إلا ما أذن الله لنا به. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله أله ذلك؟ لا. إذن الملك خاص، فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين، وما يضاف إلينا ملكا فإنه ملك قاصر مربوط بما أذن الله به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجمع للسماوات. وكم هي عبد الرحمن بشارة؟ 7 سماوات، مصرحا بذلك في القرآن. أما الأرض فهي تأتي دائما في القرآن مفردة، لكن في السنة جاءت مجموعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة. نعم، العليم والحكيم، لقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقد مر علينا كثيرا أن علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض، وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته. لماذا؟ لأننا إذا خالفناه فهو عالم بنا، وهو أبلغ من السميع البصير. السميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يقال، والبصير إذا آمنا بمقتضاه حذرنا من إيش؟ مما يرى. لكن العليم إذا آمنا به حذرنا مما يقال أو يرى أو يفعل أو يترك، لأن الله تعالى عليم به. وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة، فلله الحكم وله الحكمة البالغة. والحكم نوعان: كوني وشرعي. فما كلف به العباد فهو حكم شرعي، وما انفرد به الله عز وجل فهو حكم كوني. ثم كل منهما لا يصدر إلا لحكمة. إذن فالحكمة كونية وإيش؟ شرعية. ثم الحكمة تكون على الصورة المعينة وعلى الغاية المرادة. ولهذا نقول الحكمة غائية وإيش؟ وصورية، أي على الصورة المعينة حكمة. فإيجاب الواجب حكمة، والإثابة عليه حكمة، الأول صوري والثاني غائي. وكان الله عليما حكيما. نعم زهير. نعم. لا، ما هو هذا ضابط وليس قاعدة. يتخلف هنا، يتخلف في هذا وهذا. نعم. أي نعم، نقول أولا القرآن أشار إلى ذلك، فقال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثله. المماثلة في النوع والسعة والكبر غير ممكنة، لأنه من المعروف أن السماء أعظم من الأرض بكثير، فلم يبقى إلا العدد. هذا من جهة القرآن. من جهة السنة، إذا لم يكن هناك 7 أراضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجودا. فلولا وجود 7 أراضين ما عوقب الإنسان على ذلك. لكن كونه يعاقب من 7 أراضين يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا، كما أن الهواء ومر علينا بالصلح ملك له. ذكرتم أمس أن الهواء إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كلها لمالك الأرض، كذلك أيضا إلى قعر الأرض، إلى الأرض السابعة ملك له. ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندقا من تحت بيت الإنسان أو من تحت أرضه، هل يملك هذا؟ لا، لا يملك. نعم خالد. نعرف أن السماء واحدة فوق أخرى، ثم ما معنى طوق من 7 أراضي؟ ما نعرف الأراضين في قوله من 7 أراضين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي متطابقة يعني متلاصقة ويكون الفاصل بينها أمرا مجهولا، أو أن بينها فجوات، وهذه الفجوات كما بين السماء نعم السماء والسماء. هذا التقدير الأخير ليس صحيح، لأن مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى السماء الدنيا، لكن يقال هذه سبع أراضين الله أعلم بكيفيتها، هل هي متلاصقة أو بينها فاصل ما ندري، علينا أن نؤمن وهو شيء فوق دقتنا. ما معنى قولي طوق؟ نعم يعني يكون طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة. لا، استعمال ما في العاقل المعين أو إن شئت تقول العالم، لأن يعني كلمة العاقل بالنسبة لله ما يوصف بها. هذا إذا كان المقصود تغليب الصفة في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه يعني ليس المقصود تعيين المرأة، المقصود صفات المرأة. نعم. والله أما على رأي من يرى أن ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يثبت له الحكم الرفع، وأما على القول بأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر الأخذ عن بني إسرائيل كما مر علينا في صحيح البخاري فإن هذا له حكم الرفع إذا صح عنه. نحتاج الآن إلى الواسطة بيننا وبين ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم يمكن هذا يشمل الأعيان والأوصاف، لكن إذا كان المقصود الأعيان تخلص في الأوصاف. نعم الظاهر هذا من باب اختلاف التعبير والأسلوب، مثل سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة قد سمع سورة فصلت بين تسبيحين، الحديد يقول فيها سبح لله ما في السماوات وإيش والأرض، وفي الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.